بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله. باب بيان ثواب من قف ثوابتي عدينتي سيبابي هي اغبرت أي بورودي قدماه لبديس قمذوت في سبيل الله إله جدكيس لحديس يكب وريستي. وبالإسناد قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم، هو أبو عبد الله الدمشقي إمام الجامع لا بأس به، بخاري أصحاب السنن الأربعة أوريان، قال: لحقني عباية بن رافع أي إسو قاريب، وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، هو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، وأنا ماشي أنا متسعنا يا إلى الجمعة جمعة أسعد، فقال وحوير أبشر بشاريس فإن خطاك تلابذاذ، فإن خطاك تلابذاذ هذه تن في سبيل الله إلهي جدكيس لحذي سيهاتي. سمعت أبا عبس تلابتن أتلاب سنيس وفي سبيل الله. سمعت أبا عبس وحنكم أغلب أبو عبس، وأبو عبس بن جبر الأنصاري، قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله وقيل معبد، وصحابي روى له البخاري والترمذي والنسائي، يقول سوى دهيا مقلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قفك بوريستي قدماه لبديس قمذوت في سبيل الله إله جدكيس لحديس أيكو بوريستي فهو حرام على النار، فهو سوى حرام كل لغا حرمي واي على النار، النار تكور كيدو واللغا حرمي أن النار واللغا كوريي في سبيل الله إطلاقي سود الجهاد كوكو دعاء مرارك وحاك لو كدعا حج كان قارها وقدعا وحديث بات جيري وإمام أحمد ورنا غير كيس وحاكو جيرتي حج مع امرأتك فإن الحج في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله. مركا مذاهب تقارئي وحيكو الدرام بمركا ما دام في سبيل الله يري النصيب زكذا حتى انه كو ياله كرقف كان اوودين انه حجيو وكله زكدي وخ لغا سييو ومركا او كو حجيو اني بنانته وفي سبيل الله يري غليان ما دام فان الحج في سبيل الله نبي يري صلى الله عليه وسلم. حكلوا لي حقيقه عام انا ولي هيو وح الله له وحي خير او شرع وجدي في سبيل الله واتهي هذا مرك سببك كوي مد بواسداس وحولي أنا الجمعة أطلب سنة يا صلاة الجمعة أصعد أيو يوير أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله طلبتنا أطلب سنة سوى في سبيل الله وهو صعدنا الجمعة هيد مرك جهاد كسوى شيء وهر مرك وهر يسوى كل عاية وبالجهاد كسنة. قال ثواب عين إل ثواب تيد أبا المرين تيد سهرت في سبيل الله إلهي جدكي سكسو جيدي يعني إل إلهي جدكي في سبيل الله كسو جيدي يعني إذا إلى لينيس. وبه قال أخبرني عصمة بن الفضل هو أبو الفضل النميري النيسابوري ثقة نسائي ابن ماجه أوريان قال حدثنا زيد بن حباب وهو العكلي عن عبد الرحمن بن شريح وهو أبو شريح الإسكندراني ثقة فاضل لم يصب ابن سعد في تضعيفه، ابن سعد هي ضعيفة لكن ما أصيب، روى له أصحاب الكتب الستة قال سمعت محمد بن شمير الرعيني أبو الصباح المصري نسائب أوري وأنا مقبول ابن حجر ساسويري ابن حبان باتوثيقي كليه يقول سمعت أبا علي أبا علي التجيبي نساء سيدان التجيبي قارك لنا وحير هذين الجنبي لبضى النسبة نوالها كان جنبيا وكان تجيبيا أنه سمع أبا ريحانة أي مقلي أبو ريحانة الأزدي حليف الأنصار صحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ورايا مقلي حرمت عين إلوا لغا حرمي على النار نار تلغا حرمي سهرت في سبيل الله إله جدكي سكسو جيدي مركا ولغا قادنا يا مركا إلى لنت يا رباطك يا وردية قفك هيا إن أجر وين أولي هي بل رباطكم مرارك قار دقالك إنو كأجر وكما شق بدني way dadku inay inta dagaalamaan hore ka soo laabtaan oo danahooda qabsadaan way jecel yihiin laakiin hadii la yiraa meel ayaa la fadhinaa bilo iyo sanado ayaa dhufays looga jira qofkaas waa xabisan yahay ilaahay dartiisu uu xabisan yahay marka waa ka ajir badan yahay ajirkiisu waa ka badnaana saacad la dagaalamayo markaas lasoo kala rugmaday kana ka daran oo maanta dhan qofku saacad walbana uu dagaal filanayo وبه قال أخبرنا قال باب فضل غدوة في سبيل الله جل وعز كاللهاد فضل يدعدين تيسي وأبابها إله جدكي سألقوك الله جل وعز وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدوة كاللهاد والروحة عرابدة في سبيل الله إله جدك سلقو كاللهاد وعرابة أفضل وكفضل بدنت من الدنيا الدنيا وما فيها وحكو نحجر الدنيا وحكو نحجر تاسا كفضل بدنت مركو حيث سي الحديث دليل على حقارة الدنيا الدنيا ذا يرانتي يعني معنى يرانتي وهي هل مرء الله كاللهاد كخير بدن وإله جدك سلقو كاللهاد قال باب فضل الروحة في سبيل الله عرابة إلهي جدكيس لغو عرابة وحي فضل جيس عدين تيس وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري هو أبو محمد المصري صدوق عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلع ضويك خير بدنت أي وحي أي كسوة بحدي عليه كركيس الشمس قرحضة وغربت أي كرعضة قرحضة يأي كسوة بحدي أي كرعضة وحكستو الدنيا كريان وحكستو الدنيا كريا لقرحضة كسوة بحدي كنا دعضة ومعنى ذو حكرت أنت الدنيا لنا يكفي عنها وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة سدح كلهم رمان تود حق على الله يعني وحا حق إلهي كركي سأسكو واجبيي عونه كالمه حق عونه كالمه سأربا على الله إلا كركي سيدبك تهي سايس ساري المجاهد في سبيل الله إلهي جيتك سكنك جهادي والناكح متك قرساني الذي يريد العفاف كاس أو الربع دورسنان حقوق قرساني إنو دورسان هذا وعفو الرادين يا ماشا مركو حالك قادنا يا عفاد دورسنان تو إني وحاد ياد وين أيتها way qofka waxa jirkan tirada kaalmada alle u helay waxay tahay wuxuu raadinayaa inuu xaaraan ka dhowrsado waxaad u qiimi badan way markana wal mukatabu yimidka marka cifada ilaahay da nabi la yusuf atu ku amaanay dhowrsanaanta oo asada suratu yusuf wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla ra'a burhana rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إلى أو كدورتي حبس يعريري أي كدورتي أنت وحمان كدع لها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه دينتي سوكو أذيقي أو قبصدي وليب فروع ذي وإمداني إنين كتقين عريري بحسكك قلاسيها دي اللدونه haddana marka adduunyada maanta taaganna waxa ay aad loola dagaalamaba waa cifadaba, naagihii guryaha in laga soo saaro, meel walba la keeno, raggii lagu dhex daro, xishoodkii laga qaado, zinadii iyo shartii inay faafto, cifadaba ceeb loo arko. Say usocota hadda cifadii ceeb baaba loo arkaaba. Oo dadka qaarkood marka yacni qofkaani yacni gabadhaani weligeed ma zinaysanin, gabarnimadeeday baaqi ku tahay, waxay ka dhigayaan marka qaabdarro iyo ilbaxnimo xumo iyo yay ka dhigayaan. Weliba dadka gaalada la dhaqmay ama gaalada yacni iyaga ama gaalada laftoodaba ceebayba ka tahay cifada. Waxaas marka dhaqamadaas oo kale qofkii dhex degan oo aad ugu dhex milmo dhaqamadaas oo kale ku dhacayo iyadaasu wuxuu u qaadanayaa horumar inay tahay, markaasuu dalkii keenaa. Markaa waddankan uu keenaya wax fiican la imaan maayo, wuxuu keenaa un wax cifadii un dadka ka qaado. Dayib, markaasaad banaanada isu haysad, banaanada laysku haysto, iyo maqaayadihii qaarkood meelaha qaarkoodoo yacni ninkii iyo haweentii ay markaa yacni faraha iskula jiraan oo war ilaahay ka cabsada, haddii la yihaha war dadka xoriyadda ha ka qaadina la leeyahay. Marka de xoriyaddii in fasaad la dhex keeno, yacni dadkii la dhex keeno, hadday xoriyaddu intaa keliya loo fahmay oo aan la raadinaynin qofku inuu ka xoroobo yacni xagga aqoonta iyo xagga sharafka iyo xagga akhlaaqda iyo xornimo haddaan laga haysanin, oo fasaadka iyo fawaaxishta keliya xornimo un loo helo, waxaas qofku meeluu ku gaaraaya male. Haddii weelkaagu barnaay waa sii barnaana, hoos un baad usii soconay. طيب والمكاتب الذي يريد الاداء يا متك مكاتبك الا كتابيه حرنمده رادينه ادونو اها انت صدات كانت وا لو خرينا با لير متكاس او ربا marke inu kitabadi iska bixiyana isagana ilaahi ba u kaalmeynaya way xurnimada qofka inuu helo sharcigu aad u jecel yahay adonnimada uu ka baxo dadka adonnimada dadeed. قال باب الغزاة وفد الله تعالى غزاة اما باب هذا كان باب وين الغزاة كو الدوليه وفد الله تعالى الهي وفدجيسي ووفدنا من شانه الا كرامه ولا ماموس. وبه قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب عن مخرمه عن ابيه قال سمعت سهيل بن ابي صالح قال سمعت ابي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة إلهي وفدك سوى سدح قلو الغازي متك الدولي والحاج يمتك حاجك والمعتمر يمتك عمر ريسانا وفدنا شأن يسو ماموس يعد وفدك إياه وماموس يسا رغفك غازيك ألا ماموس شرفا. قال باب ما تكفل الله عز وجل ألا وحو كفال قاضي لمن أو كفال قاضي جاهد في سبيله إله جدك سكو جهاده. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله عز وجل ألا وحو كفال قاضي لمن أو كفال قاضي جاهد في سبيله جدكيس كجهادي لا يخرجه حال وسن بحنين الا الجهاد في سبيله جدكيس الوجهادا ما هي وحكل اينن بحنين اي وتصديق كلمته كلمتي سرمين تيدا او رمين وعدي كلمه دوام بلنقاتك قف الجهاد الهي وبلنقاد هو الله كفاله قاد بان يدخله الجنه انه جنه جلينايو أو يرده أما أسوع لنا إلى مسكنه ماشي أدقنا الذي خرج منه أو كبحي مع ما نال وحي أقاري للقبه ومن أجر أجر أو غنيمة أما غنيمة لبضهم بيمتا أجر يغنيمة إنه لصول لابته أما إنتو كل إنتو إلهي جنة أقليبا. والنفس الدي سيء أؤاد أجعليه ayuu wuxuu khatar u gelinaa ilaahay dartiis. Marka qofka iimaanku waa ka dhab. Marka wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana laysu can saciidin can cataa ibni miina huwa almadaniyu abu mucaad saduuqun mawla bni abi dhubaabin أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله الله وكفال قاضي لمن بو كفال قاضي يخرج في سبيله جدك سكب حايه لا يخرجه حال أوسن بحنين إلا الإيمان بي رمين أو الرمين والجهاد في سبيلي يجهاد وجدك يكون جهاد يمها هو كفال قاضي أنه ضامن إنه يهي مد لا ضمان قاضي أما أنه ألا ضامن كد ضمان قاضي إنه ما كأنه ضامن حكى الله ذكر أنه ذو ضمان أن ننكاسي ومد ضمان الصاحب الضمان ذو هيستاوى حق الله كايستا حتى أدخله الجنة إلى أن جنة قرية بأيهما كان كيودي أو هذا إما بقتل دل إنه وفاة أمر دمشق أو أرده أما إن أنسوع لي إلى مسكنه إن أنكسوع ليه الذي خرج منه أو كبح نالا ما نالا وحو قاري وحو قاري من أجر وأجره أو غنيمة أركان جنة محل وقلنا لبعض متكي دعابة هدي أو لدلنا والقلنا هدي كلنا أو صول لابتو أجرها أو لصول لابتنا جنة وكبقلها أما أجري غنيمة وقلصوا النقونا وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله إلهي جدك سكن كج هذا يتساله والله أعلم الله كعلم بدن بمن روح يجاهد في سبيل الله جدك سكج هذه فجملة أن لا بشر ضد حق لي جملة معترضة أن وركي واسع ذا خبرك مثل المجاهد في سبيل الله هي ولي يدون لشيء جملة معترضة لكان والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله جملة أن مركب معترضة وحي قفك ملعسين إخلاصك يعني قفك ظاهرك إلهي جدك سكجي هذا ولكن باطن كي سكجي دوين كلي وحك لكو جيران وحن مهلا يوان كاسي إعدادكونا ظاهركم بأركيان ماهان إلهي لكن كما قرصونا وح باطن كي كجيران مركب باطن كي سكسوا سيدا سام مركب ماشي كي جيرتون باين طيب كمثل الصائم قف صوما او كلام القائم تاغن او صلاه تاغن وتوكل الله للمجاهد الا مجاهد كفاله قاضي في سبيله جدك سكو جهاده بان يتوفاه انه وفصنايو فيدخله الجنه جنه او غلينايو او يرجعه او علينايو سالما اسغا او نبت غلي بما نال مع ما نال للقب وحي غاري ومن أجر أجر أو غنيمة أم غنيمة قال باب ثواب السرية سرية ذي أبا المرن تيذي عدين تيذي بأبابها التي سرية أو تخفق سهم قوبيس تخفق فعل كيذ وأخفق مصدر كحون قنية إخفاقا الإخفاق أن يغزو وقفك إنه دوله فلا يغنم شيئا وحبه ننسو غنيمي سنن وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تقضى له قف كستو أرن دالبي هدان أرن تلو فلنن إخفاقا كل عين الصمالي مركم حوين نقون إيسا قفك واسوهم قوبيه وحي أوربي واسوه وايه صام بيكا ديانتا طيب مرقا قفك انت جهادك آذو غنيم السوه وايه وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر عبد الله بن الله يعوه قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية قالت دوليسا مجرت تغزو في سبيل الله إله جدك سكد دوليسا فيصيبون سهلا غنيمة غنيمه إلا تعجلوا حيدك دكسدين ثuluثay أجرهم أجرigooda saddex marka loo qaybiyo labo waa degdegsadeen, waa hormarsadeen. min aلآkhirati aakhira xaggeeda. wayabqaa lahum الثuluثu saddex meelood meela u harayso. fain lam yusiibuu haddaynan soo asiibin ghaniimatan wax ghaniimo ah, tama lahum أجruhum أجrigoodii baa u taam noqday. meeshan marka waxaa laga qaadanayaa alأجru calaa qadri اlmashaqa, ninkii intuu dadaalay dadaalay wax adduunyaa hadduu soo waayey oo maalkiisiina uu ku soo baaba'ay meesha, naftiina ay soo dhibtootay ee uu soo laabtay, waa ka ajir badan yahay ninka soo laabtay maalna soo helay. oo marka ghaniimada ay timaado ajrigii waxbaa ka nuqsaamaya. xadiidkan saasuu leeyahay. طيب وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال وحيل أيما عبد الدونك وهو من عبادي الدوم إذا كمذا خرج بحي مجاهدا في سبيل الله سو إله جدكيس كجهاديه ابتغاء مرضاتي رالعنشدي إذا الرادين والرادين يدرتي بحي ضمنت له عن ضمانات قاضي إن أرجعه هدا سوع لي أرجع أرجعته وانسوع لنا بما أصاب من أجر وحا أصيبي للقب من أجر أجر أو غنيمة أما غنيمة وإن قبضته هديئا أوفصدنا غفرت له وأدن بالآفيا ورحمته وننحريصنا. قال باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل غفك إلهي جدك سكجي هذا يتساليه سا. كان إلهي جدك سكجي هذا يتساليه سا. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله إلهي جدكي سرحذي سكن كجي هذا يتساليه سا والله أعلم ألا كؤغال بدنه بمن يجاهد في سبيله قفك إلهي جدكي سكجي هذا هي كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد أو كلام وفصوم من تاغن صلاة تاغن خشوع صن ركوعي ركوعي الساجد السجود كابو مركا لا أجريها وينو مركا إخلاص لي ماذا جهادك وقال ينا إنو اسكه بيوسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريق ذي سي إنو كصعب لأن عمل والبلبضة شرط بولي إخلاص متابعة دي مرك إلهي درتي أي كتهاي أدنا وإنه وافقا شرعي طيب ولما مرك الجهاد كو سيادة أعماشها كلا وحال لعي كرتها دو وافقي ويسيد صوابك قفك أنين يدبتو لكن جهاد كو هدي وافقي ويسيد صوابك مرارك قار وحال لعي كرتو إنو دات كلا ندبو ولذلك aad in loogu dadaalo ay tahay in la kala saaro tamyiiska lagu sameynayo jihaadka iyo qitaalka fidnada, labada inay qof u kala soocan yihiin si uunan dagaal fidna intuu ku dhaco aynan ula noqonin inay jihaad tahay, ama wax jihaad ah uunan u malaynin inuu yahay dagaal fidno. labada dhinacba marka labada qaladba marka in layska ilaaliyo aad looga fogaado. وين الدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية لفتي سوحو شيغا مرر بضن بي اسكو إكاذان دادك قاروا اسكو إكاذان اما علم قوة يران تيس درتيد اما يعني هو درتيد وحيابها اللمت كان دقال كون سيدي سبعد ديو يهي دقال حقي سي باضي الكيس ان لك لقرانين دقال فدنو نقنا وين دلان هدي دقالك labada qolood dagaalamaysa waxaynan xaq u lahayn ba ay ku diriraayaan, oo mid kastaaba uu gardaran yahay ay ku dirirayaan. marka muslimiinna ay yihiin ee waxay ku dirinayaan adduunye ay tahay anaa badsanaya anaa badsanaya sidaa ay tahayna waa suurooyinkii marka dagaalku uu ku noqon jiray dagaal fidmo. Mar allaale marka qofka muxiqa iyo mubdilka iyo la kala garanayo kala cad yihiinna qofkay u kala caddahay isaga fidno kuma jiro. Kii ay mugdi ka gashana hadduu ka joogsado waa fiican yahay, waayo qofku inuu wax dhex galo arrin khatar ah ma bannaana ilaa inuu ku galo calaa basiiratina. Saxaabadana marka dagaaladii dhexdooda ka dhex dhacay Usaama iyo Sacd ibn Abi Waqaas iyo waxay uga istaageen waxay ahayd ishkaala uga jiray, bal riwaayaadka qaarkood waxaa soo aroortay inay yidhaahdeen ii keen seef dhahayso kana muslim kana gardaran dil kana yacnii laga gardaran yahay u hiili, yacnii seef muslimka ee gaalka ii kala tilmaamaysa ii keen. Wuxuu ka wadaa marka anig ma kala ogi waayna habeey ma kala cado. Qofka marka haddayna wax u kala caddayn hadduu istaago mowqifkiisu waa fiican yahay. Qofkii ay wax u kala cad yihiinna haddii marka isagu kala caddaantaas intuu ku dhaqmo qofkii muxiqa ahaa uu garab siiyo mubdilkiina uu markaa ka celiyo unsur akhaaka daaliman ow madluuman uu ku dhaqmo qofkaa isagana fidno kuma dhicin. Ibnu Xajarna macnahaasuu tilmaamaa, Nawowi baa tilmaamay, Qurtubi baa tilmaamay, Abu Nucaym fii kitaab alimaam uu ku tilmaamay wahaakada. Wixii iyadu marka yacni iska cad oo ay ku caddahay yacni fidnadoodu ay caddahay oo qof muslim oo berii oo waxba dembi gelin oo kale iyo ay dhici karta marka yacni in lagu xadgudbo ama lagu dulminayo iyadu marka kuwaasi waxay raacaysaa marka un fidnada iyo waxyaabahaas. qaala baabu maa yacdilu aljihaada fii sabiili illah. Mabaaxiftan aan hadda ka hadlayna sida badan wixii buqaad iyo ku saabsan ile dagaalka fidnada noqonayo waa wax un muslim ka dhexdhacayo. Wixii marka waxay culimmada fuqahada ku baxfiyaan buqaadda booskooda dadka ahlu cadliga imaamka ahlu cadliga ku baxay la dagaalamay kuwayaalkaas meelahaas ay uga hadlaan fuqahada waxyaabahan kale iyaguna marka yacni iyadu aan hadda buqaad ahayn oo markaa muslimiintu ay dagaalamayaan qitaal fidna iyo noqon karana Ibnu Taymiya aada ugu dheeraaday kitaabkiisa Minhaaju Sunnaha juska afaraad weliba juska afaraad iyo shanaad waa ku dheeraaday labadaas mujallad. Qofka hadduu aada u akhriyo cilmi badana uga soo dhexbaxaayo meeshaas wax badanna uu garan qiraa'a marka biimcaan hadduu ku akhriyo aada u fiirfiiriyo wax badan baa uga soo baxaya. qaala baabu maa yacdilu aljihaada waxa jihaadka u dhigmo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa lagu jihaado waxa u dhigmo maxaa jihaad u dhigmo xagga fadiilada. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciidin qaala xadaanaa cafaanu huwa bnu muslim asafaar قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي أيمد فقال وحير دلني على عمل عمل إتس يعدل الجهاد جهاد أدقمه قال وحير النبي لا أجده مهلاي قال لا أجده مهلاي محال لغا وضع عمل طبعا توحيد كمركا لغا هدل ما يسير markay noqoto yacni jihaad qitaal bilaa towxiid iyo towxiid marka la isgarab dhigo towxiid wax gaaraaya ma leh, waaba aslu diin jihaadkii maba ansaxayo ilaa yacni towxiid unbaa qofka inuu muslim yahay maahane isagun buu ka ansaxayaa. Wuxuu u dagaalamayana waa un towxiidka dartiisa, hadda acmaasha kale waayo waxa laga hadlayaa. qaala waxau yidhi laa ajiduhu hal tastadiicu ma helaysaa idaa kharaja almujaahidu mujaahidku hadduu baxo tadkhulu masjidan masjid inaad gasho fataquumu aad istaagto laa tafturu aadan noogaynin watasuumu aad soonto maalin walba laa tufdiru aadan afuraynin inta uu maqan yahay. qaala wuxuu yidhi man yastadiicu dalika yaa awooda arrintaa wax awooday ma lahayn cid gaartaa marka ma lahayn hadhow ma la dhihi karo salaadiina ma la dhihi karo waayo salaada ninkan jihaada laftiisa waa tukanaa salaadda, yani ninkan jihaadka aaday ee salaadii faradka ahayd asba waa tukanaa. hadhow marka salaadii jihaadka yaa fadli badan, jihaadka yaa fadli badan, yaa laga fahmaa ma laysdhahayo? Waa in labadan qof oo nebigu uu yacni waxaan laysgarab dhigaayo, qof jihaadaayo iyo keyrkiisaa laysgarab dhigaa oo aan markaas jihaadaynin. acmaashii marka salaadda ninkan jihaadaayo waaba samaynaa isagana, salaad farada ma dheera ninkan kale, ninkan joogo ma dheera ninkaas kale, mujaahidka salaad ma dheeraanayo. marka hadday labadii salaadihii faradkii la imaanayaan, midna uu jihaad ku maqanya, midna howl kale ee muhimo kale oo diiniya uu hayo, kan jihaadka ku jira fadli badan. wabihi qaal akhbarana, waxaana dhici karta dadka su-aalaha nebiga su-aalaayo inuu hadba xaaladooda nebigu uu qiimeynayo sallallahu alayhi wasallam. qofkan waxaa laga yaabaa inuu qof jildi oo aada adag yahay oo xoog oo jihaadkii ka bixi karo, muslimiinta dheef weyn u keeni karo, markuu ka arko fadaaishii jihaadku u sheegaa nebiga sallallahu alayhi wasallam, si ninkaasi muslimiinta uu dhinacaas ka anfaco. ayib, wabihi qaala akhbarana muxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam can shucaybin can illayth can cubayd illahi bni abi jacfarin qaala akhbaranii curwatu can abi muraawixin can abi dharin أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤالي أي العمل خير عمل كيهو خير بضن قال إيمان بالله إلهي أول الرمي وجهاد في سبيل الله إلهي جدك سلو جهاد كهد بقدتك نمب وحيق قبنكر أما أكرونانكر وشيق جري النبي صلى الله عليه وسلم ومروا حذرك إيمان بالله ثم صلاة على وقتها ثم حج مبرور سائل رحيم haddana jihaadkii baa la hormarina kulluhu. marka wax isdiidaya maahane, nin walbaa kaalinta uu isi leeyahay nebigu waa ka soo dhalaali karaa, waa khayrku ka kasban karaa buu markaa u sheegi jiray. dhammaantoodna waa khisaalulkhayr. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdurazaaq qaala xadaana macmarun can izuhriyi can ibni lmusayab can abi hurayrata qaala sa'ala rajulu rasuula llahi sal lay slam, nin baa nebiga su-aalay, qaala wuxuu yidhi ayu lacmaali afdal, acmaasha tee oo u fadli badan? qaala iimaanu billaahi, alla oo la rumeeyo. qaala uma maada, maxay? qaala aljihaadu fii sabiili illah. qaala uma maada? qaala uma xajun mabruur. hada akhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabih.